أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أعوذ بأمر فأقم وجهك

Thank you. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ Yeah. أولئك